بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: لما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فيه مسائل: الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. قوله في هذه المسألة الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قصت هذا تبريرا لأن هذه القصة وقعت لآدم، وقد سبق في ما مضى أنه بوب بقوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في معصية الله، يعني في تحليل الحلال، تحليل الحرام وتحريم الحلال، فقد عبدهم. يكون الطاعة في المعصية عبادة، وهذه طاعة في المعصية. لماذا رجع إلى هنا؟ كل ذلك ثم هذا السلف الذي يذكر هو قول قتادة فقط. قال قتادة: أطاعوه في عبادة في الطاعة لا في العبادة، ولا فرق بين الطاعة في معصية الله أو في عبادته، لأن الأصل أن الأمر والنهي والتحليل والتحريم لله جل وعلا، لا يجوز أن يكون مخلوق لمخلوق. فإذا أطيع المخلوق يجب أن تكون طاعته تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن ولا يعصينك في معروف. كيف يعني؟ قال جل وعلا: ولا يعصينك في معروف، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا معروفا ولا يأمر إلا بمعروف، ليبين تعالى وتقدس أن الطاعة للمخلوق يجب أن تكون بالمعروف. فلهذا ذكر ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سبق أن فسر قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. سرها لعدي الذي كان نصرانيا لما سمع ذلك والآية في أهل الكتاب، الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى. قال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لم نعبدهم، كأنه تصور أن أنهم كونهم اتخذوا أربابا هو عبادتهم. فقال: ألم يحرم عليكم الحلال فتتبعوهم، ويحرم عليه ويحل لكم الحرام فتتبعون؟ قال: بلى. قال: تلك عبادته. العبادة في المعصية، الطاعة في المعصية عبادة، فلا فرق بين هذا وهذا. نعم. ذكر بعض الشراح أن الشرك في الطاعة شرك أصغر، الشرك في العبادة شرك أكبر. كله سواء، كله سواء، ولكن الذي مثلا يطيع مخلوقا في معصية الله يجب أن يكون عالما بذلك، وهذا ليس خاصا بهذا، يعني لا يحكم عليه إلا بعد التعريف وإزالة الشبه، العلم بذلك. وسبق أن هناك فرق بين كون الإنسان يقوم به الكفر وبين كونه يكفر، ف فالتكفير الذي يصدر من الحاكم الذي هو الآدمي سواء كان يعني ذا أمر أو غير ذي أمر لا بد أن يكون بعد العلم وإزالة الشبهة وإقامة الحجة، وقبل ذلك لا يجوز له أن يكفر. أما كون الإنسان يقع في الكفر فهذا أمر بينه وبين الله، إذا وقع فيه فأمره إلى الله، إن شاء أخذه وأذب على ذلك. وكثير من الناس يقصر في هذا، يعني يكون هو الملوم. فمثلا إنسان يذهب إلى القبر فيستنجد بصاحبه ويدعوه في كشف ضر أو جلب منفعة، فهذا شرك، شرك بالله جل وعلا. وكثير من الناس يجهل هذا الشيء، يقول هذا توسل والتوسل مأمور به لا بأس، وأنا أطلب منه ليشفع لي وما أشبه ذلك من المعاذير، فهل يكون هذا عذر؟ يقول هذا ليس عذرا. ولكن مع هذا كله لا يجوز أن يكفر من وقع منه ذلك بمجرد وقوعه، لا بد أن تقام عليه الحجة وتزال الشبهة إذا كان عنده شبهة، لأن التكفير حكم يحكم به الإنسان غير الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمم على الناس فيه. فإن هذا يجب على كل عبد أن يبحث عن قول الرسول ومراد الله جل وعلا، ولكن إذا بذل ما يستطيع وعجز عن الوصول إلى الحق فهو معذور، لا يكون مؤاخذا. أما إذا كان مقصرا الأمر واضح فإنه يكون مؤاخذا، ومع ذلك لا يجوز تكفيره إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبه. ولهذا شيخ الإسلام محمد رحمه الله يقول في بعض رسائله لما قيل له إنك تكفر الناس، قال أنا لا أكفر الذين يطوفون على قبة عبد القادر الجيلاني وعلى قبر أحمد البدوي، لأنه ليس عندهم من ينبههم لهذا. وهذا لا يخالف قوله إن من ترك التوحيد أنه يكون مرتد وكافر، وكذلك قول العلماء. فالمقصود أن الحكم الذي يحكم به العبد يجب أن يكون بعلم ومعرفة وإزالة الشبه التي تقوم عند الإنسان، وإلا لا يجوز له أن يقدم على ذلك. نعم. باب قول الله تعالى، معروف أن الخوارج هم الذين يكفرون الناس بالذنوب، مجرد ما يقع الإنسان في ذنب يحكمون عليه بأنه كافر، وهذا ضلال بين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم على ضلال، وأمر بقتلهم لأنهم يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. نعم. باب قول الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. قال باب قول الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا أمر من الله جل وعلا بأن ندعوه بأسمائه، وبعد خبره بأن له الأسماء الحسنى، فجاء بأل التي تدل على الاستغراق والكمال أيضا، ثم وصف الأسماء بأنها الحسنى، وهذا أيضا يدل على أنها كملت في الحسن وإذا كانت كملت في الحسن فهي ليس فيها نقص ولا عيب. فالشيء الذي يحتمل شيء من الباطل لا يدخل في الأسماء لقوله الحسنى. فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى. ثم قوله الأسماء ال يدل على أنها كثيرة وأنها ليست محصورة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. هكذا الحديث المرفوع الصحيح وليس فيه سرد للأسماء. أما ما جاء في السنن أنه بعد ذلك قال وهو وتر يحب الوتر ثم سرد ما يقرب من 100 اسم، فهذا كما يقول العلماء هو مدرج من بعض الرواة وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا لا يدلنا على أن أسماء الله 99 فقط، فهي كثيرة بدليل هذه الآية، لأنه قال الأسماء الحسنى، وكذلك بدليل الأدلة الأخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم في تهجده وثنائه على ربه لا أحصي ثناء عليك. فالثناء يكون بالأسماء الحسنى والصفات العليا، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصيبه هم أو غم ثم يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا. فقسم الأسماء إلى 3 أقسام في هذا الحديث. قسم قال أنزلته في كتابك، والمقصود الكتب التي نزلت من عند الله كلها، فالكتاب اسم جنس. وقسم لم ينزله في الكتاب ولكنه علمه من يشاء من عباده من ملائكته ورسله. وقسم لم ينزله لا في كتابه ولم يعلمه أحدا من خلقه بل استأثر به في علم الغيب عنده، فدل على أن الأسماء لا حصر لها، أسماء الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح في ذكر الشفاعة الذي في متفق عليه الصحيحين قول صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. هذا دليل على أنه أيضا يعلمه أسماء وصفات لم تنزل في الكتاب في ذلك الموقف. ومن ما يدل على هذا، يعني أدلة كثيرة على ذلك، وكل هذا يرد قول الذين قالوا إن الأسماء محصورة في 99 كما في الحديث. يبقى إذن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم؟ يقول هذا خبر عن 99، وذكر الحكم الذي يترتب على الحفظ، على حفظها، على إحصائها، وليس حفظه، على الإحصاء، لأنه قال من أحصاها دخل الجنة. فنقول هذا مثل ما إذا قال إنسان أنا عندي 100 كتاب أعددتها للقراءة، أو قال أعددتها للإعارة، أو قال أعددتها للصدقة. فنقول هذا لا يخالف أن يكون عنده أكثر من 100، ولكن هذه أعدادها لهذا الشيء، فهذا مثله قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. يبقى ما معنى أحصاها؟ كل علماء أحصاها الإحصاء له 3 درجات: درجة الأولى العلم، أن يعلم معانيها ويعلمها، الثانية الحفظ، أن يحفظها، الثالثة العمل بها بمقتضاها وما دلت عليه، كما قال الله جل وعلا: علم أن لن تحصوه، يعني أنكم لا تطيقون ذلك. فالإحصاء هو العمل والإطاقة، فليس مجرد حفظ فقط. فقوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، أولا يدلنا هذا اللفظ ولله الأسماء الحسنى أن الأسماء للمسمى، وليس كما يقول المتكلمون هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، فإن هذا كله باطل. ليس الاسم هو المسمى وليس هو غير المسمى، وإنما الاسم للمسمى. فالاسم يدل على المسمى، يدل على الذات والمسمى، والصفة هي المعنى الذي يقوم بالموصوف. فهذا الفرق بين الاسم والصفة، أن الاسم يدل على الذات، على المسمى الذي تسمى به، والصفة تدل على معنى قام بالموصوف. فمثل الرحمن اسم يدل على ذات الرب جل وعلا، والرحمة صفة وهي معنى يقوم بالله جل وعلا. وهكذا يقال في جميع الأسماء، والأصل في هذا الصفات، والأسماء أخذت من الصفات. وهذا معنى قول العلماء إن أسماء الله مشتقة، فمعنى الاشتقاق أن لها معاني عظيمة أخذت منها، وليس معنى الاشتقاق الاشتقاق الذي يذكره النحاة في كلام العرب، أن أصل هذه الكلمة كذا وأنها اشتقت من كذا، إنما هذا أمر آخر غير. فالأسماء تنقسم إلى قسمين كما قسمها العلماء: اسم جامد، فالجامد هذا ليس له اشتقاق، مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد الحق، زيد، بكر، عمر، هذه ليس لها معنى اشتقت منه إلا التمييز بين هذا وهذا فقط، أن تميز بين هذا وهذا، فهذا سميته كذا حتى يتميز عن غيره بهذا الاسم. خلاف أسماء الرب جل وعلا فلها معان عظيمة أخذت منها، فهذا هو معنى الاشتقاق. فالأسماء إما أن تكون مرتجلة، تكون جامدة مرتجلة، هذه أسماء المخلوقات غالبها هكذا، ما عدا بعضها مثل محمد نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه أخذ من الحمد، وأما أكثرها فهو مرتجل جامد أو كله. أما أسماء الله جل وعلا فلا تكون كذلك، بل هي مشتقة، يعني لها معان أخذت منها. فالله أخذ من الألوهية والعبودية، والرحمن أخذ من الرحمة، والعزيز من العزة، وهكذا في جميع أسمائه جل وعلا. ولهذا قلنا إن الأصل الصفات. وبعض العلماء بعض طلبة العلم يغلط في هذا غلط فاحش وبين البطلان فيعكس القضية، يقول الأصل الاسم والصفة أخيت من الأسماء، هذا غلط، غلط واضح. وكتاب الله حديث رسوله وكلام العلماء يدل على خلاف ذلك. وقوله ولله الأسماء الحسنى، الأسماء كما سبق أنها أدخل عليها ألا التي تدل على الاستغراق والكثرة، ثم وصفت بأنها حسنى يعني أنها بلغت الغاية في الحسن، فلا تشتمل على نقص أو عيب. ثم قال جل وعلا فادعوه بها، فهذا أمر، أمر يجب علينا أن نمتثله، فيكون الداعي يجب عليه أن يدعو ربه بأسمائه ولا يدعوه في شيء يخترعه وأمور تعرف عليها الناس. وهكذا كانت الرسل يدعون ربهم بأسمائهم، بأسمائه جل وعلا، كما في كتاب الله إذا تتبعنا مثل دعوات الرسل وجدناها أكد. وكذلك ما روي عن نبينا وهو شيء كثير جدا في دعوته وفي أمره بالدعاء وغير ذلك كما سمعنا في الحديث. هذا قال فادعوه بها، وهذا أمر واجب، فمعنى ندعوه بها أن نعبده، نعبده بها. والمسلم لا ينفك في جميع حالاته عن عبادة ربه بأسمائه وصفاته، لكن بعض الناس يتفطن لهذا وبعضهم لا يتفطن ولا يدري، مع أنه يعمل به ولكن بدون أن يكون عن علم. فمثلا إذا دخل البيت قال بسم الله، هذا من عبادة الله بأسمائه، وإذا أراد أن يأكل قال بسم الله، وإذا انتهى من الأكل قال الحمد لله، وكل هذه من العبادة لله. وكذلك إذا أراد أن يذبح ذبيحة قال بسم الله، فهذا أيضا توقف حلها على ذلك، فهو عبادة. وكذلك في كل شأن من شؤونه، فهذا من عبادة الله جل وعلا بأسمائه، وهو داخل في قوله فادعوه بها، فادعوه بها بأسمائه جل وعلا. أما الدعاء الذي هو طلب نفع أو دفع ضر فهذا أمر أكبر من ذلك، لأن هذا يجتمع عليه اللسان والقلب، وكذلك الخضوع والذل والاستكانة لله جل وعلا، فيكون هذا من أفضل العبادة، دعاء الله من أفضل العبادة فيها. وقوله جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا يعني اتركوهم، فإن أمرهم إلى الله كيف سوف يتولى عقابهم، وهذا فيه تهديد ووعيد شديد. قوله وذروا الذين يلحدون، وللحاد ذكر المؤلف فيه ثلاثة معاني عن السلف، حدها يقول عن ابن عباس يشركون يعني يسمون بعض المخلوقات باسمه، فهذا شرك، وهذا يدخل فيه كثير من أعمال الناس، فالذي يعتقد أن اسما من أسماء الله يشاركه فيه المخلوق في اللفظ أو في المعنى يكون من الشرك، يكون مشركا في ذلك. ولهذا قال هل تعلم له سميا، يعني مسام يساميه ومثير يناظره، قال ولا فلا تجعلوا لله أندادا، كله يدخل في هذا. هذا معنى أنهم يشركون فيها يعني يجعلون شيئا منها لأسماء المخلوقات. المعنى الثاني قوله عنه يعني عن ابن عباس قول ثاني سموا اللات من الإله يعني أنهم يشتقون من أسماء الله لمعبوداتهم، وهذا إلحاد وكفر بالله، فسموا اللات أخذا من الإله وأنثوها، مع أن التأنيث يعرفون بلغتهم أنه يدل على الرخاوة وعلى الضعف، كل مؤنث عنده ضعف ورخاوة ولين، والمؤنث يدل على النقص، التأنيث يدل على النقص، فكيف تكون آلهة مؤنثة؟ ولهذا يسمونها الآلهة، رب العالمين جل وعلا هو الإله، الإله الحق، فكونهم مثلا يسمون معبوداتهم آلهة هذا من الإلحاد، فهذا نوع ثالث. والنوع الرابع يعني وقال في اسم الله والعزة من العزيز، يعني أنه يشتق ناسما من اسمه العزيز. والنوع الرابع ما ذكره عن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا كما تقول قالت اليهود يد الله مغلولة لعنهم الله غلت أيديهم ولعنوا، ثم قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وكقولهم إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح، تعالى الله وتقدس، وعندهم يقولون استلقى على ظهره ورفع رجله واحدة فوق الأخرى، وهم من المشبهة والضلال. فأنزل الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وأعياء، فله الكمال المطلق جل وعلا، فمن وصفه بشيء من النقص فقد ألحد في أسمائه، وهذا نوع خامس. فإذا يكون معاني الإلحاد خمسة معاني التي دل عليها كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مراد المؤلف من إرادها من وضع هذا الباب في كتاب التوحيد أنه يقول التوحيد أقسام ثلاثة قد مضى منها قسم من أول الكتاب إلى هنا كله قسم واحد، وهو وجوب عبادة الله بأفعال العباد التي أمرهم الله بها، وأن يخلصوها لله ولا يجعلوا منها شيئا لمخلوق ولا لمراد النفس والهوى، بل يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، فهذا الذي خلق له وأمر به، والرسل كلها جاءت بهذا، تقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. القسم الثاني هو هذا، وهو عبادته بأسمائه وصفاته تعالى وتقدس، فهذا توحيد، ومعنى التوحيد أن أسماءه وصفاته خاصة به، ولا يجوز أن يكون مشاركا له مخلوق من المخلوقات، فأسماؤه خاصة وهو موحد بها، هو واحد به تعالى وتقدس، فتوحيده في هذا أن يعتقد أنها له وحده جل وعلا، وأنه لا يشاركه فيها مخلوق من المخلوقات، وهذا أمر واجب ولازم للأول، فالأول لا يكفي وحده، فلا بد أن يضاف إليه. وسيأتي القسم الثالث فيما بعد، وهو توحيده في أفعاله بأنه الخالق وحده الذي يخلق ويحيي ويميت ويضل ويهدي ويتصرف في الكون وحده، وأنه لا يجوز أن يشرك معه ولا باللفظ، حتى الألفاظ التي لا تقصد معانيها يجب أن ينزه الإنسان الموحد، ينزه لسانه منها، فلا يقول للمخلوق إنه رب، ولا يقول لمن تعبده الله إنه عبد لفلان. وهكذا الحلف يجب أن يكون بأسمائه، لأن المحلوف به يكون معظما، ويكون الأصل في الحلف أنه يذكر اسم العظيم الذي يستطيع أن يعاقب الكاذب ويثيب الصادق. وهذا إذا كان الإنسان يحلف بهذا المعنى بمخلوق، هذا ليس مجرد شرك أصغر، بل هو من الشرك الأكبر. فالمقصود أن التوحيد أقسام ثلاثة: قسم اسمه توحيد العبادة أو توحيد التأله والقصد والإرادة، أو توحيد النية والإرادة والقصد، وقسم اسمه توحيد الأسماء والصفات، أن يكون ربنا جل وعلا له أسماء وصفات موحد بها لا يشاركه فيها أحد من الخلق، وقسم وتوحيده بأفعاله وتصرفاته من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، وكلها مترابطة لا بد من اجتماعها جميعا، وإلا لا يكون الإنسان ناجيا من عذاب الله إلا إذا قام بها كلها. فأراد المؤلف رحمه الله أن ينبه على هذا المعنى ويبين أن ذلك واجب وحتم لا بد منه. نعم. فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء. هذه المسألة الأولى، إثبات الأسماء، يشير بهذا إلى الرد على المتكلمين الذين نفوا أسماء الله. فهل يوجد في المسلمين من ينفي أسماء الله؟ يقول ليس لله أسماء؟ نقول نعم، وجد الجهمية الذين يسمون جهمية، وهم الآن يتسمون بأسماء غير الجهمية، ولكن المعنى واحد، وإن تغيرت الأسماء فلا تتغير الأحكام. هم قالوا إذا أثبتنا أسماء قديمة معناه أننا أثبتنا آلهة كثيرة، وهذه توهمات شيطانية لا حقيقة لها. فالأسماء بأسمائه، فالمسمى بأسمائه القديمة لا تكون الأسماء غيره، ولا تكون الأسماء آلهة، كما أن الصفات كذلك، بل هي تقوم بالمسمى والصفات تقوم بالموصوف. فالله جل وعلا بأسمائه وصفاته لم يزل ولن يزال تعالى وتقدس. فقولهم من أبطل الباطل وأمحل المحال، لهذا ذكر أول المسائل الرد عليهم، قال فيه إثبات الأسماء خلافا لمن أنكرها، فإنكارها كفر بالله، وإثباتها وتوحيد الله بها توحيد لازم على كل مكلف. الثانية كونها حسنى. معنى كونها حسنى أنها كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب. فالاسم إذا احتمل نقص لا يدخل في أسماء الله، لأنها حسنى، وحسنى صيغة مبالغة، يعني بلغت في الحسن النهاية. أسماء المخلوق ليست كذلك، ليست حسنى. قد تكون أسماء المخلوق حسنة ليست حسنى، وقد تكون قبيحة سيئة. نعم. الثالثة الأمر بدعائه بها. وهذا أمر واجب أيضا، كما أن الأول واجب وحتم لدعائي به، يعني أن نعبده بها، ادعوه بها يعني اعبدوه، اعبدوه بها. فالله لا يدعى إلا بأسمائه، ولكنه جل وعلا يدعى في كل مناسبة بما يناسب الاسم، بالاسم الذي يناسب المدعو به. فمثلا إذا دعا ربه بأن يغفر له ذنبه قال يا غفور يا غفور يا رحيم اغفر لي ذنبي، وإذا دعا برزق يقول يا رزاق يا كريم ارزقني، وهكذا. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين والملحدين. ترك يعني أن تركه أمره إلى الله فسوف يعاقبه الله ويأخذه بذلك، وهذا كما سبق فيه تهديد ووعيد شديد لمن ألحد في أسمائه. وعرفنا ما معنى الإلحاد، معنى الإلحاد في اللغة الميل والعدول عن القصد المراد، هذا معناه في اللغة. أما معناه في الشرع فذكر أن له خمسة معاني كلها داخلة في هذا، ولهذا يسمى اللحد الذي يكون في القبر، يعني الشق الذي يكون في جهة القبلة مائلا عن سمت القبر يسمى لحدا، لأنه ليس سامتا عادلا بل عدل به إلى جهة القبلة. فالإلحاد نفي المعنى المراد منها أو إثبات معنى لم يرده الله، أو جعلها أسمى لمخلوقات، أو أن يدخل فيها ما ليس منها، أو أن يجعلها مشتركة بينه وبين خلقه. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. التفسير الذي ذكر يعني ذكر ثلاثة معاني كما سبق. نعم. السادسة وعيد من ألحد. نعم، هو مأخوذ من قوله ذروا. نعم. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. نعم. قال باب لا يقال السلام على الله، هذا من باب الأدب وتنزيه الألفاظ عن الأمور التي لا تجوز بالنسبة لله جل وعلا أن يقابل بها وأن يقال له. فالسلام معناه طلب السلامة، والله جل وعلا هو السلام ومنه السلام، وهو الذي يهب السلامة لمن يشاء، فالله لا يدعى له ولا يسلم أن يقول السلام، وإنما يسلم على المخلوق الناقص الذي يفتقر إلى السلامة، إلى أن يسلم من جراء ذنوبه، لأن كل ما عبد من عباد الله لا بد أن يقع في ذنوب، ولا يمكن أن يأتي بالحق الكامل الذي وجب عليه لربه، ولكن الله يعفو، فهذا الذي يستحق أن يطلب له السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق الظاهر الجلي وعلم أمته كل ما فيه خير، وعلمهم ما فيه سلامتهم وما فيه قربهم إلى ربهم جل وعلا. والتعليمات كانت تأتي شيئا بعد شيء، لأنها لو جاءت دفعة واحدة لثقلت على المسلمين، وهذا أمر ظاهر جدا في تشريعات ربنا جل وعلا، وهو من رحمته. فكانوا في أول الأمر يقولون هذا الذي يقوله ابن مسعود، وهو قوله أولا قوله في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، وإلا الحديث ثابت في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أول الأمر في الصلاة، نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على نبي الله، هكذا يقولون. التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقول السلام على الله، إن هذا لا يناسب، لأن السلام هو طلب للسلامة، والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من يقول السلام اسم من أسماء الله وهذا لا شك فيه، ومنهم من يقول السلام هو الذي الأدب الذي وضع للمسلمين يتعارفون بينهم به ويتآلفون به، كما جاء في الصحيح أن الله جل وعلا لما خلق آدم قال له: اذهب إلى أولئك الملأ من الملائكة فقل السلام عليكم، وانظر ماذا يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية أبنائك. فقالوا السلام تحية، تحية المسلمين فيما بينهم، أخذ من هذا الحديث. فذهب إليهم وقال السلام عليكم، فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فزادوه رحمة الله وبركاته، فكان الرد أكثر من الإلقاء. وهذا أيضا مما يحسن أن يقال، إذا سلم المسلم قد لا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع أن هذا مستحب، فيحسن أن يزيده الراد، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالرد ردها واجب، والزيادة عليها مستحبة، لأن أحسن منها. والصحيح أن المعنى المراد يشمل هذه الأمور الثلاثة كلها، أن السلام تحية، وأنه ذكر لله، وأنه طلب من الله أن يسلم المسلم عليه من الآفات ومن العقاب والعذاب، وفي ضمن ذلك أن المسلم يخبر المسلم عليه بأنه سلم له، لا يناله منه أذى، وأنه يطلب له الخير ويريد دفع كل أذى عنه. وهذا الواجب، الواجب الذي يجب أن يكون بين المسلمين. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام فيما بينكم. وليس هذا مجرد كلام فقط، يجب أن يفهم المعنى المراد من ذلك وأن يعمل به. المسلم إذا قال السلام عليكم يجب أن يكون على حقيقة ذلك، وما أراد أنه يخبر المسلم بأنه أخ له يود له الخير ويود أن يدفع عنه كل ما فيه أذى، وكذلك في ضمن ذلك الدعاء له في ذكر الله الذي هو السلام. والله هو السلام، وداره التي هي الجنة هي دار السلام، ولهذا أخبر الله جل وعلا أن تحية أهلها بينهم السلام، وأنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ثم الصلاة التي تعبدنا الله جل وعلا بها، هذا يدلنا على أن ألفاظها وأفعالها كلها موقوفة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلا بد أن نعرف هذا ونتحقق. كل قول فيها يجب أن يكون جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا تقولوا السلام، فلا يجوز هذا. ثم الحديث ليس هو هذا فقط، ولكن المؤلف اختصره ليقف على الشاهد المراد منه، أن الله يجب أن ينزه عما لا يليق به، فهذا الباب تابع للباب الذي قبله الذي يقول ولله الأسماء الحسنى، يعني يقول لنا لا يجوز لكم أن تدخلوا في أسماء الله ما لا يليق بالله، فيجب عليكم أن تقتصروا على ما جاء به الكتاب والسنة. فهذا مراده الذي أراد بهذا. فلهذا اقتصر على بعض الحديث، وإلا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. هذا من الكلام الجامع الذي اشتمل على معان عظيمة، وجمع دعاء، وإذا حصل للعبد ذلك حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة. أما قوله قولوا التحيات، التحيات يعني التعظيمات، وكانت العرب يحيون العظماء بقولهم مثلا حي صباح، ولا حي مساء، ولا لك العظمة، ولا لك البقاء، وما أشبه ذلك. وكل هذه لا تصلح لله جل وعلا، إنما هذه من وضع المخلوق. أما قوله التحيات فهي التعظيمات من الدعاء ومن الركوع والسجود والخضوع والذل وغير ذلك، كله يدخل في قوله التحيات، لأن معناها التعظيمات اللائقة به، ولهذا قال لله، يعني خاصة به، لا يجوز أن تكون لمخلوق، التحيات لله. ثم قال والصلوات، وهذا من عطف الخاص على العام، الأول عام وهذا خاص، خص الصلوات، والصلوات يدخل فيها الصلاة المفروضة، ويدخل فيها الدعاء الذي تدعو به، فالدعاء أخص من قول التحيات. وقوله الطيبات يعني أن الله لا يقبل من الكلمات ولا من الأعمال إلا ما كان طيبا، والطيب هو المشروع الخالص لوجه الله جل وعلا، وبدون ذلك لا يكون طيبا. وإن كانت صدقة فلا بد أن تكون حلالا من كسب حلال، ولا لا تقبل، كما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدق العبد بكسب طيب ولو كان تمرة، والله لا يقبل من الصدقة إلا ما كان طيبا. يقول يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. والفلو هو ولد الفرس، وكان العرب يعتنون به كثيرا لأنهم يحمون عليه أنفسهم وأموالهم، كما هو معروف في عادة العرب من كون بعضهم يغير على بعض ويقتل بعضهم بعض، فالقوي كان ينهب الضعيف، فهم يتخذون الحيط لذلك ويربون الخيل الجياد ويعتنون بها أكثر من عنايتهم بأبنائهم، ولهذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يعني بالنسبة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني من الحلال طيب، وقوله واشكروا لله يعني اعبدوه، وهذا يدلنا على أن الرزق يجب أن يعبد الله به، وإلا يكون الإنسان معاقبا بذلك. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه للسماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يعني بعيد أن يستجاب له، مع هذه الأوصاف التي وصف بأنها تدل على الخضوع والذل والافتقار، ومع ذا ورفع الأيدي، لأن رفع الأيدي استجدى وافتقار، وهو من أسباب الإجابة، رفعت يديك إلى ربك تستجديه وتسأله مفتقرا إليه ذالا خاضعا. فلهذا في ترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا، يعني بدون إجابة، فدل على أن رفع الأيدي من أسباب الإجابة، وليس كما يفعل بعض المسلمين يفتح يديه كذا، فتح اليدين ذا ما له معنى، هو المقصود الرفع، رفع الأيدي، رفع يديك إلى ربك فالله فوق، أما إذا فتحت يديك هكذا فهذا ما له، إيش معنى تفتح اليدين؟ ثم ما فيها المبالغة والرأز اليدين منه منه، تجمع يديك وترفعها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما، فهذا من أسباب الإجابة. والمقصود قوله مطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، هذا يدلنا على أن أكل الحرام أنه يرد العبادة، العبادة ترد بسببه، فلا بد من طيب المطعم وطيب الملبس والمشرب حتى تقبل الأعمال، وإلا فالأعمال مردودة، والحديث في هذا كثيرة. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تقول السلام على الله، هذا من المحرمات، لأن هذا يدل على نقص، و يدل أن الصحابة كانوا مجتهدين في هذا، أولا ما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك ثم علمهم، وبعد التعليم صار هذا لا يجوز أن يقال، ولهذا قال فإن الله هو السلام، فاسم الله السلام كما قال جل وعلا هو السلام المؤمن، ومعنى كونه السلام يعني أنه سالم من كل عيب ونقص، وكذلك هو المسلم لكل من آمن به واتبع رسله جل وعلا، وهو الذي يجب أن يكون تطلب منه السلامة ويطلب منه الفضل والخير والنفع ودفع الضر، فلا سلامة إلا منه جل وعلا. أما ما ذكر في بعده قوله السلام علينا، فهنا المقصود السلام على الحاضرين في الصلاة من إخوانك ومن الملائكة، لأن الملائكة يكونون معه. وقد اختلف العلماء هل يجوز الرد في مثل هذا، نقول لا، يجب أن يكون كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آخر الصلاة لما قال السلام عليكم السلام عليكم، يعني سلم يسلم على من؟ الإمام هو اللي يسلم على المصلي، السلام عليكم. هل يجوز يجب أن نرد عليه نقول وعليك السلام؟ قل لا، لأن هذا لم يأتي، لأن أمور على الصلاة يجب أن تكون توقيفية، وإنما كما علمنا إياها نقول كما قال السلام عليكم السلام عليكم. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فهو دعاء، فالدعاء صار عاما من الإمام والمأمومين كلهم يدعون للحاضرين سواء كانوا آدميين أو ملائكة، وقد يكون معهم جن من المؤمنين فهم يحضرون ذلك. أما قوله في السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، لماذا جاء بالخطاب خطاب الحاضر؟ لماذا ما قال السلام على النبي؟ فهل الرسول معنا؟ نقول لا، لأن هذا كما روي، لأن الألفاظ التي رويت في الصلاة يجب أن تقال كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الطحاوي في اختلف الآثار مشكل الآثار سند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي، فيكون هذا من باب الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرف في لغة العرب أن الإنسان إذا كان له محبوبا أنه يستحضره في نفسه ثم يخاطبه كأنه عنده، وهذا كثير جدا في الأشعار، أشعار العرب، فهذا مثل أنك تستحضر أن النبي عندك في ذهنك ثم تسلم عليه، وهذا يدلنا على أن الإنسان في صلاته يجب أن يكون متفهما لكل لفظ يتلفظ به، كل معنى يقوله إلى آخره. وهذا قد ذكره الفقهاء في أحكام الصلاة وأدابها. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير السلام. نعم. الثانية أنه تحية، يعني كل المعنيين فيه. السلام يعني أنه اسم من أسماء الله، وأن الله هو السلام، وأنه تحية. ومعنى رابع أن إلقاءه فيه طلب السلامة لمن سلم عليه، وإخبار في ضمنه إخبار من المسلم أنه سلم على من سلم عليه، ومعنى سلم أنه يسلم من أذاه. وقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم الحقيقة، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم يجب لا يؤذي أحدا من المسلمين لا بلسانه ولا بيده، وهذا قول يجب أن يعمل به، قوله السلام عليكم نعم. الثالثة أنها لا تصلح لله، يعني طلب السلامة لا يصلح وإنما يطلب منه السلام. نعم، يعني التحية أنها تحية لا تصلح لله وإنما يصلح له قوله التحيات لله إلى آخره. نعم. الرابعة العلة في ذلك. العلة لأنها طلب سلامة للمسلم عليه، والله لا يطلب له سلام لأنه هو السلام ومنه السلام. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، يعني قصده آخر الحديث وهو لم يذكر، ولكن المفروض أن يكون معلوما، الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم كما سبق. نعم. باب قول الله اللهم اغفر لي إن شئت. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ما حكمه؟ هل هو هذا مجرد مكروه؟ صحيح أن هذا من المحرمات التي لا يجوز أن يقولها العبد، وهو تعليق الطلب من الله بالمشيئة، لأن هذا كما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أشار إلى معنيين في هذا سيأتي ذكرهما إن شاء الله. قال في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، وليس المقصود في الصحيح يعني الكتاب المعين، وهذا كثيرا ما يمر علينا في هذا الكتاب، والسبب قد سبق أن ذكرناه، وهو أن المؤلف رحمه الله ألف كتابه هذا في سفره، في حالة السفر، فليست المكتبة عنده حتى يراجعها، فإذا تردد هل الحديث هذا في الصحيحين أو في الصحيح، قال في الصحيح، فهو ثابت في الصحيح، وسواء وقوله في الصحيح يعني ينصرف إلى أنه حديث صحيح. قال باب قول الله قول اللهم اغفر لي إن شئت. المؤلف رحمه الله لم يذكر الحكم في هذا، لأنه يريد من الطالب أنه يأخذ الحكم من النص، والنص فيه النهي، والنهي يقتضي التحريم فهو محرم. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. قوله لا يقل أحدكم، أحدكم هذا يشمل كل من يدخل تحت الخطاب من ذكر وأنثى، والذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كلام عام مطلق، فدل على أن هذا محرم لا يجوز أن يقوله العبد. والتعليل الذي جاء اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، قل ليعزم المسألة، عزم المسألة معناها ألا يكون فيها استثناء، وقوله فإن الله لا مكره له يعني لئلا يتصور العبد أن الله قد يعطي الشيء وهو كاره، فإن الله لا يفعل شيئا إلا إذا أراده، فلا أحد من الخلق يكرهه، فالدعاء لا يجعل الله جل وعلا أنه يعطي وهو لا يريد، ولهذا علق ذلك جل وعلا على مشيئته، قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، بمشيئته جل وعلا. هذا أمر. الأمر الثاني الذي هو يدل على التحريم أيضا أن التعليق هنا قد يشعر بأن الإنسان غني عن المطلوب، يقول إن حصل وإلا ما يلزم، وهذا ينافي العبادة والذل لله جل وعلا. فيجب أن يكون العبد راغبا راهبا، كما أثنى الله جل وعلا على عباده بذلك أنهم يدعونه رغبا ورهبا، وهذا من أركان العبادة. فالعبادة من أركانها الرغبة والرهبة، يعني الخوف والرجاء، فالخوف والرجاء لا بد منهما في الدعاء وفي العبادة كلها، والاستثناء ينافي هذا، يعني كأنه يقول إن حصل الذي وإلا ما يلزم. هذا يجب أن يقال للمخلوق، إذا طلبت شيئا من المخلوق تقول له ذلك إن شئت أعطني، لأن المخلوق قد يعطي شيئا وهو كاره، فيقال له هذا إلى مشيئتك، لا نلزمك ندعوك بشيء إلى شيء تكرهه. أما رب العالمين فهو الغني عن كل شيء، والغناء من صفاته التي هي من صفات ذاته تعالى وتقدس. والعبد فقير فقرا ذاتي، فمن صفاته اللازمة الفقر، فيجب أن يكون مفتقرا إلى ربه راغبا إلى طلبه. الأمر الثاني هو ما نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الله لا مكره له، يعني أنه لا يفعل إلا ما يشاء، فإن الدعاء لا يكون سببا في كونه يعطي شيئا كارها له تعالى وتقدس. أما الرواية التي ذكرها قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، هذا أمر ما أمر آخر، معنى آخر في الدعاء، وهذا يدل على أن الإنسان معناه أنه إذا دعا ربه يجب أن يكون عنده يعني رغبة عظيمة، وأنه لا يقول مثلا هذا الدعاء هذا الطلب الذي يطلبه لا يناسبني، أنا ما عملت الأعمال التي، بل يجب علي ينبغي له أن يعظم الرغبة إلى الله، يعني أنه يسأله أعلى الدرجات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه إذا سألتم الله جل وعلا الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها ومنه تفجر أنهار الجنة وعرشه سقف الرحمن، وهذا مطلق ما هو لكل ما هو لأناس خاصين، قل إذا سألتم الله، فمعنى ذلك أن الله جل وعلا إذا شاء أعطى عبده أعلى الدرجات وإن كان عمله ضعيف. ولهذا قال وليعظم الرغبة، رغبته عند الله جل وعلا تكون عظيمة، لأن الله يعطي عطاء ليس محسوبا أو مقابلا بعمل معين، إذا شاء أعطى عبده أرفع الدرجات، وهذا يجعل العبد رغبته عظيمة في طلبه من ربه جل وعلا. هذا معنى قوله وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني المال الذي يعطيه وإن كان شيئا عظيم لا يكون عند الله عظيما، بل هو سهل ميسور، لهذا يعطي الجنة ويعطي بلا حساب إذا شاء جل وعلا. فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، النهي يعني عرفنا النهي هنا للتحريم. الثانية بيان العلة في ذلك، لا يعني ذكر علتين هنا، الأولى أنه يدل على الفتور في الدعاء وفي الرغبة، أن الرغبة فاترة، وأنه قد يشعر بأنه يستغني عما يدعو إليه، وهذا كله محرم.